بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنت أود أن تأتي فرصة وندرس هذا الكتاب، الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة، تأليف الشيخ علي بن بخيت الزهراني. الحقيقة كتاب قيم جدا، يعني الكتب الفكرية قلما يوجد فيها كتاب يستحق أن يقرأ في دروس عامة. يعني بتقرأ أحيانا ممكن واحد في حالة استرخاء ما بيبقاش فيها مسائل علمية كثيرة، فهي فيها نوع من السهولة والبساطة، يعني لأنها تلتصق بالواقع ودائما اللغة بسيطة وفيها أحداث، فممكن واحد يقرأها لوحده. لكن في كتب الحقيقة تستحق أن تقرأ في دروس، يعني ومع كونها كتب فكرية كمثل هذا الكتاب القيم جدا. يعني فهو الكتاب الحقيقة محطة مهمة جدا، بيقف في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، اللي هي اللي نقدر نقول يعني الوضع الذي وصلنا إليه كأمة، كيف وصلنا إليه. في القرن الثاني عشر كانت الخلافة العثمانية تحكم تقريبا عامة بلاد أو معظم بلاد العالم الإسلامي، كيف وصل بنا الأمر إلى ما نحن فيه الآن من أحوال الأمة. فالحقيقة الكتاب يتتبع هذه الأحوال بدقة يعني شديدة وبنوع من التفصيل، الذي كنت محتاج أن أحاول يعني أمر عليه أن نناقش هنا في هذا الجزء الثاني. الانحرافات العلمية هو الجزء الأول، خاصه بانحرافات العقدية، كيف فسدت العقيدة، تطور فساد العقيدة وانتشار التصوف والفرق الضالة في المسلمين. لكن في الباب الثاني هنا يناقش الانحرافات العلمية، مش العقدية بقى، العلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. الفصل الأول بيناقش المستوى التعليمي ومناهج التعليم، فبيذكر حال العلوم الدنيوية العلوم التجريبية وحال العلوم الدينية الشرعية، فيذكر الاهتمام بالمختصرات والشروح والحواشي والتقريرات ومناهج التعليم في العلوم الدينية وانحرافها وجفافها، ثم يناقش بالتفصيل مناهج الأزهر في ذلك الوقت، ثم عدم اهتمام العلماء بعلم الحديث، ثم قضية الإجازات ووراثة المنصب العلمي. الإشارة إلى أن الإجازات لا تدل على علم، مجرد حصول على إجازة لا تدل على العلم، يعني فرب عالم ولم يحصل على إجازة، ورب من هو أجيز وهو طفل صغير سنه 7 سنوات. ثم يناقش قضية أخرى مهمة وهي التعصب المذهبي، فيذكر التعصب في الجامع الأزهر وأمثلة على التعصب المقيت بين أرباب المذاهب، ثم أثار هذا التعصب. ثم ينتقل لمحور مهم جدا وهو رفض إعادة فتح باب الاجتهاد، ويذكر الأسباب التي دعت إلى القول بسد باب الاجتهاد ودور الإمام الشوكاني بالذات في مقاومة تلك المشكلة، وحادثة المجتهدين في دمشق وإيذاء المجتهدين والأثار المترتبة على رفض إعادة فتح باب الاجتهاد. ثم يناقش الأثار المترتبة على الانحرافات العقدية والعلمية في هذين القرنين، الأثار الداخلية اللي هي ضعف الداخلي في الأمة، الضعف السياسي والحربي، الضعف الاقتصادي، الضعف العلمي، الضعف الاجتماعي والأخلاقي. ثم الأثار الخارجية اللي هي الاستعمار والغزو الفكري واستيراد المبادئ والنظم، ثم النشاط التنصيري في العالم الإسلامي، ويختم بالصحوة الإسلامية وآفاق المستقبل، فيناقش بتفصيل شديد أثر حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي، ثم الصحوة الإسلامية في العصر الحاضر، وفيها العقبات في طريق الصحوة والمبشرات في طريق الصحوة وآفاق المستقبل. الجزء المتعلق بموضوعنا هو طبعا الجزء الخاص بموضوع المناهج التعليمية، وطبعا هنا الكلام فيها طويل جدا، وكان كلاما يعني مفيدا بصراحة، يعني في أشياء مهمة أوي نحن نطلع عليها، لكن أنا هجتزئ فقط بإشارات من الجزء الخاص بالتعصب المذهبي الذي ناقشناه الأسبوع الماضي، خاصة أن الخلاف بين المذاهب والتعصب المذهبي بين المسلمين في داخل دائرة أهل السنة وصل إلى يعني معارك طاحنة، ومش كده وبس، معارك تسفر عن خراب ودمار. يقول: حسبك أن تقرأ في معجم البلدان لياقوت يعني الحموي لترى أنه في عدة مواضع يقول كثير أو بتتكرر في كتاب يعني معجم بلدان، بتكلم على أماكن، ففي بعض البدو إيه: وقد خربت هذه البلدة بسبب الخلاف بين الشافعية والحنفية. تخيلوا أن صراع مذهبي يوصل أن البلد تتخرب، يعني تتمسح من الخريطة أو تصبح أطلالا بسبب الحروب بين أتباع المذاهب المتعصبين. هل تتخيلون هذا؟ يعني بلدة بكاملها انتهى وجودها وخربت بسبب الحرب بين الشافعية والحنفية. فيتعصب كل لمذهبه الذي نشأ عليه، ويجعل قصارى جهده من أجل دينه أن يثبت تفوق مذهبه وشيوخه على المذاهب الأخرى وشيوخها، وأن يدخل في معارك من أجل المذهب تتجاوز في كثير من الأحيان حد الجدل باللسان إلى التدافع بالأيدي والأبدان، وفشت الفرقة والتنابذ بين أصحاب المذاهب المختلفة، حتى إن أحدهم قد يرفض أن يصلي خلف إمام من غير مذهبه، بل قد يقاتل أخاه في الصلاة لأنه رآه إلى جواره يرفع يديه أو يضمهما على صدره بما يخالف مذهبه، ويحس أن مقاتلته لأخيه في الإسلام على هذا النحو هي الخدمة التي يؤديها للإسلام، وإن الألم لا يعصر قلب المؤمن ويتملكه الأسى حين يدخل إلى الحرم أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى وغيرها من المساجد والجوامع الكبار كالجامع الأزهر والجامع الأموي بدمشق في ذلك الزمن، فيرى المسلمين طوائف وجماعات كل طائفة تصلي خلف إمام مذهبها ولا ترى أن صلاتها تصح خلف غيره، فأي فرقة أعظم من هذه؟ ويذكر الشيخ أحمد السباعي قصة وقعت أحداثها في القرن الحادي عشر في المسجد الحرام، يقول: وفي هذا العهد كانت خطبة عيد الفطر للإمام زين العابدين الطبري، وهو من الأئمة الشافعي، وكان المتبع أن يعد الخطيب سماطا، السماط ما يبسط ليوضع عليه الطعام، سماطا في بيته لاستقبال رواده بعد صلاة العيد مباشرة، يعني يخلص صلاة العيد وبيعد بقى يعني عزومة أو كده للناس يعني. فلما تأهب لهذا في آخر يوم من رمضان اللي هو قبل العيد، وافى نبأ مستعجل من دار الخلافة إن البكرة مش هو اللي هيخطب إمام الشافعي، لا ستنقل الخطبة إلى أئمة الحنفية، وهو المذهب الشائع في سائر بلاد الترك، وقد اتصل النبأ بوالد زين العابدين، بوالد الخطيب ده اللي هو الشافعي المفروض هو اللي هيخطب، ومحضر الصومات من بالليل عشان بعد صلاة العيد الناس هتجيله يعني. واتصل النبأ بوالد زين العابدين فحاول المراجعة قبل أن يبلغ الخبر ابنه فلم ينجح، وعندما عاد إلى داره مساء ذلك اليوم كان ابنه قد أعد لكل شيء عدته، حضر الطعام والأشياء اللي هيقدمها بعد صلاته، فلما أخبره أن الخطيب الحنفي بقى هم اللي هيمسكوا من الآن فصاعدا خطبة العيد، فلما أخبره شهق شهقة فاضت فيها روحه، وهكذا اعتلى خطيب الحنفية المنبر بينما كان جثمان خطيب الشافعية في نعشه على خطوات منه ينتظر صلاة الجنازة، وهكذا يتعسف الحكام في سبيل نصرة مذاهبهم. ويقول: والجدير بالذكر أن الصلاة في الحرم المكي كانت تقام للمذاهب الأربعة، فكان لكل مذهب مكان معروف وجهة واحدة من جهات الكعبة الأربعة يصلون فيه، ولم تنقطع تلك البدعة الشنيعة إلا بدخول الملك عبد العزيز رحمه الله مكة سنة 43 و300 ألف وأمره بإبطالها. طبعا الشباب الآن يعيدون المظاهر التعصب دي من جديد فيما بينهم تحت مسميات أخرى، بقى مش التعصب للمذاهب، التعصب للانتماءات الجماعات، وبتحصل يعني ظلم وجنايات وعصبيات شديدة يعني لا يناسب أن نحكيها يعني. يقول: وفي تلك الفترة التي نعنى بدراستها تفاقم هذا البلاء وعم البلاد والأقطار الإسلامية ولم يسلم منه قطر ولا مصر، فالجامع الأزهر كان ميدانا رحبا للصراعات المذهبية خصوصا بين الشوافع والأحناف، وذلك من أجل التنافس الشديد على مشيخة الأزهر. واللي حصل في وقت من الأوقات أن الوالي أسند منصب شيخ الأزهر إلى فقيه حنفي، فماذا فعل الشافعيون؟ لجأوا إلى مقام الإمام الشافعي بيشتكوا للإمام الشافعي. اللي عمله هذا الوالي الظالم أنه أخذ منهم يعني مشيخة الأزهر إلى فقيه حنفي، فلجأوا إلى مقام الشافعي لينقض الشافعي ما أبرمه الوالي، وهذا موجود في عجائب الآثار للجبرتي جزء الثاني صفحة 242 شوفوا تفاصيل القصة دي. يقول: ففي إحدى المرات خلت مشيخة الأزهر من شيخ يتصدر لها قرابة السنتين، وذلك بسبب النزاع والشغب الذي نشب بين الحنفية والشافعية. وهكذا ينسى هؤلاء العلماء رسالة المنوطة بعواتقهم من نشر العلم الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم ومحاربة الجهل، وينصرفون إلى المنازعة والخصومة فيما بينهم بسبب التعصب المقيت الذي سيطر على عقولهم وقلوبهم. يذكر صاحب المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله عن أحد شيوخ الأزهر قوله: إن علم الحديث لا حاجة إليه في هذه العصور البتة، أما من حيث الرواية فقد فرغ منه من قرون، وأما من حيث الدراية فلا يجوز لمسلم أن يأخذ بالحديث، بل الواجب الأخذ بكلام الفقهاء، ومن ترك كلام الفقهاء فقهاء مذهبه للأخذ بحديث مخالف يعني لكلام الفقهاء فهو زنديق. ويذكر العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله عن المدعو بالسيد أحمد بن السيد إبراهيم النقشبندي الخالدي أنه كان شافعي المذهب متعصبا فيه لا يرى تقليد غيره. ويذكر الإمام الشوكاني أنه اجتمع بالشيخ صديق ابن علي المزجاجي الزبيدي الحنفي في بعض المواقف بمحضر جماعته فيقول: وقعت بيني وبينهم مراجعة في مسائل، وأكثرت الاعتراض في مسائل من فقه الحنفية وأوردت الدليل، وهو يتمحل الجواب لما يوافق الحنفية وينتصر لهم، فلما خلوت به قلت له: أصدقني، هل ما تبديه في المراجعة تعتقده اعتقادا جازما؟ فإن مثلك في علمك بالسنة لا يظن به أنه يؤثر مذهبه الذي هو محض الرأي في بعض المسائل على ما يعلمه صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أعتقد صحة ما يخالف الدليل وإن قال به من قال، ولا أدين الله بما يقوله أبو حنيفة وأصحابه إذا خالف الحديث الصحيح، ولكن المرأة يدافع عن مذهبه. فكيف يدافع عن مذهبه ومذهبه يخالف الدليل؟ فهذا هو عين التعصب. ويقول الشيخ محمد المجذوب رحمه الله تعالى: إيه أشهر كتاب للشيخ محمد المجذوب؟ أحسنت، علماء ومفكرون عرفتهم، كتاب قيم جدا في ثلاث مجلدات، تعرض فيه تراجم كم كبير جدا من أكابر العلماء المعاصرين. ترجم لهم ترجمة يعني وافية وجيدة. يقول الشيخ المجذوب: ولقد والله سمعت واحدا من هؤلاء المتعصبين ومن ذوي المناصب الدينية العالية يقول لي بصراحة مدهشة: إنني لآخذ بكلام شيخي ولو تعارض مع نص نبوي ثابت، لأني أشك بعلمي وأثق بمأخذ شيخي. تماما كما فعل الذين من قبلهم، إذ كانوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا الكلام قد تجد له تأويلا يرضيك، ولكني لا أفهم منه سوى الجهل المطبق أو المطبق بمذاهب الأئمة أنفسهم الذين يقررون جميعا أن الحديث هو مذهبهم إذا صح، ثم الجهل المطبق بكتاب الله الذي يتعبد عباده بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الخلق، فلا دين إلا ما جاء به فقط، وكل كلام أو عمل من غيره فوسيلة إلى معرفة ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله: وقد سمعت من بعض قضاة الأتراك قال: إذا رأيت نصا في منية المصلي، وهو كتاب من كتب الأحناف، إذا رأيت نصا في منية المصلي ورأيت حديثا في صحيح الإمام البخاري يخالف ذلك النص آخذ بما في المنية وأترك الحديث الصحيح ولا أعمل به. الألوسي يقول: فانظر إلى هذه الغباوة والجهل العظيم. ويقول محمد يوسف البنوري عن شيخه أنور، وشيخه الشيخ محمد أنور شاه الكشميري صاحب كتاب إيه؟ الكشميري فيض الباري في شرح صحيح البخاري، يقول: وقد قضى نحو 30 عاما وهو شطر عمره الشريف في خدمة مذهب إمامنا ومقتدانا الإمام القطب الذي تدور حوله رحى الفقه من فقهاء الأمصار الإمام الكوفي أبي حنيفة. وكان يقول عن نفسه: قد أسست بنيان الحنفية بحيث لا يفنى مذهبهم 100 سنة إن شاء الله. وهذا الشيخ جمال الدين العظيم آبادي يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فسأله صلى الله عليه وسلم: من يوافقك في الوضوء من المجتهدين؟ فقال: أبو حنيفة. يعني الذي يوافق وضوءه وضوء النبي عليه السلام هو مذهب أبي حنيفة. طبعا هذا الكلام ممكن يكون حديث نفس، وممكن يكون أي مش لا يشترط أن يكون رؤيا طبعا. ولما قام الشيخ أحمد عرفان وهو إمام سلفي جليل من أئمة الهند المجاهدين المجددين، قتل في حربه مع السيخ لأن أتباعه أو الذين كانوا من حوله من المسلمين لما نبذوه بوصف الوهابية تركوا الشيخ أحمد عرفان الملقب بالشهيد وانضموا للسيخ وهزموا المسلمين إخوانهم المسلمين، ومن ثم حصل بعد ذلك أن الهند احتلت يعني حوالي 100 سنة بسبب هذه الحادثة أو بعد هذه الحادثة لما قام الشيخ أحمد عرفان بدعوته في الهند، ومال بعضهم إلى رفع اليدين في الصلاة، شن عليهم المتعصبون، ومن هؤلاء كرامة علي الجنبوري الذي قال عنهم: إنهم تمذهبوا بمذهب جديد وافترى عليهم غير ذلك، ورغبهم عن الكتاب والسنة. بينفر بقى من اتباع الشيخ أحمد عرفان، وكان يقول: إن القرآن والحديث عسيران جدا، وفهم ذلك لا يتيسر إلا للمجتهدين. ووصل الأمر حتى قال بعض المتأخرين من الأحناف: إن الحنفية إذا صار شافعيا يعزر، يعني يعاقب بما دون الحد. والأحناف في بلغاريا وقزان يعدون ذكر الجهر بالتأمين بدعة، وينهرون عنه صاحبه وينكرون عليه أشد الإنكار. وكان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة العثمانية، فلا يلي الإفتاء والقضاء إلا من كان حنفيا، لذا كان الانتقال إلى مذهب أبي حنيفة ظاهرة واضحة. فهذا الشيخ أحمد بن محمد الخاني الحنفي يقول عنه البيطار: وكان شافعي المذهب، إلا أنه لما تولى القضاء في بعض الأمكنة للضرورة الداعية لذلك ألزمته ظروف الأحوال للانتقال لمذهب سيدنا الإمام أبي حنيفة النعمان. ويقول عن الشيخ حسين بن سليم الدجاني الشافعي: انتقل إلى المذهب الحنفي بقصد الإفتاء، مع أنه إلى موته يتعبد على مذهب الشافعي. وكان أي حد يرفض التقليد طبعا يشن عليه ويحارب، يعني حربا شديدة. ولما خلف الشيخ المحدث عبد الله الغزنوي المتوفى سنة 1298 العلماء في عصره في بعض المسائل الفرعية، استدعاه أمير كابل وأشار عليه بأن يوافق العلماء في المسائل التي خالفهم فيها، ولكنه أبى. وكان الأمير لا يقدر أن يخالف العلماء، فأمر أن تنتف لحيته، لحية المحدث عبد الله الغزنوي. فأمر الأمير عقابا له أنه اختلف في بعض المسائل، خرج عن كلام الفقهاء، فأمر أن تنتف لحيته ويسود وجهه ويركب على الحمار ويشهر في البلد، ثم يجلى إلى بلاد الهند. بل وصل التعصب حتى في الاختلاف في قضايا اللغة، يعني في المسائل اللغوية البحتة. فقد ذكر السنوسي أنه التقى بالشيخ محمد محمود الشنقيطي المتوفى سنة 22,300 في المدينة بعد أن خرج من مكة إليها بسبب معاداة علماء الحرم له. والسبب أن علماء الحرم عادوا هذا الشيخ أنه غلط سيبويه، فمن بعد إلى ابن مالك وابن هشام في مسألة قولهم بمنع صرف ثعل للعلمية للعالمية والعدل، مع أن العدل إنما يلتجأ إليه في علل منع الصرف إذا ورد الاسم ممنوعا من الصرف ولم تعرف له علة، وهذا ثعل لم يرد عن العرب إلا مصروفا. وبذلك يقول: وبذلك نشأت لي جميع العداوات التي أنا فيها، وصرت في الحرمين مثلا، يضرب به المثل في الايه، في الشذوذ والإغراب والخروج عن الصحيح يعني، فكان يضرب به المثل. وربما سموني ثعل الشنقيطي، ثعل الشنقيطي، حتى إن بعض علماء مكة نظم نظما في العلوم، نظم في بعض العلوم، فجاي في النظم بيقول ايه: وصنته جهدي من التخليط فلم يكن كثعل الشنقيطي. مني الفقه الإسلامي بظاهرتين، إحداهما التعصب المذهبي، وثانيهما التقليد البعيد عن معرفة الدليل الشرعي الأصلي، وهو غالبا تقليد لفقيه متأخر من فقهاء المذاهب أو المؤلفين فيه. يقول الشوكاني: ولقد شهدنا من هذه الطبقة من المقلدين المتعصبين ما لو سردنا بعضه لاستعظمه سامعه واستفضعه، وتكلم في ذلك بشيء من التفصيل. يقول مثلا هنا الشعراني: إن أعدى عدو للإمام المهدي عند خروجه هم الفقهاء، لأنهم مقلدون يعتقدون الحق في أئمتهم قد انحصر، متعصبون وهو مجتهد ووزراؤه مجتهدون، وهو فرع ظريف ناشئ عن فكر لطيف وإغاظة لقول بعض الحنفية أن الإمام المهدي يتمذهب بمذهبهم، لأن الأحناف بيقولوا أن الإمام المهدي لما يعني يخرج هتخرج له كده زجاجة مش عارف من البحر، وفيها بقى كل المذهب الحنفي إيه مدون، فالإمام المهدي سيحكم بإيه؟ بمذهب الحنفي. واضح؟ على أي الأحوال، هذا عبور يعني سريع على قضية التعصب المذهبي، وقد ناقشنا ذلك من قبله في مدرسة هذا الكتاب المبارك المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي. ولكن في الحقيقة يعني احنا انتهينا إلى قضية في غاية الأهمية، يعني هي أهم موضوع في هذا الكتاب لأنه شديد أو لصيق الصلة بواقعنا الذي نحن فيه، وهو قضية حكم تقليد الأئمة الأربعة. ما موضوع التقليد، وإيه معنى التقليد، وما حكمه، وإيه الموقف الصحيح للمسلم، أو بتعبير أدق الذي يجب أن تتخذه الصحوة الإسلامية من قضية يعني التقليد والتمذهب. هل يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب إمام معين، أو ينحصر تقليد المذاهب في مذاهب الأئمة الأربعة؟ الحقيقة هو يعتبر أهم بحث في الكتاب، وبه وهو البحث قبل الأخير في كتاب الدكتور أشقر